بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقلنا إن كسب تأتي في الاستعمال العام للخير، واكتسب تأتي للشر، لأن الخير العملية فيه عملية رتيبة مع كل الملكات، لا افتعال فيها، ولكن الذي يصنع اللي عايز يروح يشتري من محل يروح كده على المحل في وضح النهار ويقعد يشتري، إنما اللي عايز يسرق يقعد بقى يرتب، لا ترتيب بقى تاني، يبقى ده اسمه ايه؟ افتعال. لكن الافتعال قد يصبح بكثرة المران والدربة عليه ما يتطلبش من الواحد انفعال، يبقى اسمه ايه؟ يبقى كسب. ان الذين يكسبون الاسم او يكسبون بتدل على الربح، لان كسب تدل على انك اخذت الاصل وزيادة عن الاصل، كده مفهوم. والانسان حين يصنع الخير يبقى ادى لنفسه مقومات الحياة واخذ اجر الاخر زائد، يبقى ده كسب ولا مش كسب؟ يبقى ده كسب. الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد في حركته ان يلحظ امرين: الامر الاول ما يحقق لذاته نفعا هو بصدد الحاجة اليه، ولكنه قد يحقق له نفعا هو بصدد الحاجة إليه ثم ينشأ منه ضرر بعد ذلك. فالحق يريد بمنهجه أن يعطيك النفع الذي يحقق لك الغرض الحالي، ويحقق لك نفعا ممتدا ولا يأتي لك بشر. الذين يصنعون ويميلون لشهوات نفوسهم بيحقق لنفسه نفع ايه؟ نفع مؤقت. تلميذ الذي لا يلتفت الى دروسه، والذي ينام ولا يستيقظ، والذي ان ايقظوه واخرجوه من البيت ذهب فتسكع في الشوارع، هو في ظاهر الامر بيحقق لنفسه ايه؟ راحة، وانه يبقى حر. والذي اجتهد وجد وتعب برضه بيحقق لنفسه ايه؟ بس ده بيحقق لنفسه راحة موقوتة الآن، وبعد ذلك تعقبه ايه؟ تعقبه ندامة. يقول لك الكسب بقى انك انت تعمل حاجة تديك راس المال ايه؟ وتديك ازيد من راس الايه؟ ازيد من راس المال. ان الذين يكسبون الاسم مش هتمر لهم كده المسألة، سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون، نقول له نعم. طب إذا كان الجزاء هيكون من بشر لبشر، يبقى هيقف عند ظاهر الاسم بس، لكن إذا كان من الله يبقى هيبقى في ظاهر الاسم وفي إيه؟ وفي باطن الاسم. يبقى إذا اللي بيصون المجتمع التقنين السماوي ولا التقنين الأرضي؟ التقنين السماوي. وبعد ذلك يقول له لازم تلحظ ما يعطيه لك المنهج قبل أن تلحظ ما يأخذ منك المنهج. زي ما قلنا المنهج يقول لي لا تمد يدك إلى جيب غيرك لتسرق منه، في ظاهر الأمر ده حجر على حريتي، نقول له لا، هو خد مني دي الحتة بتاعت الحرية دي صحيح، إنما أخذ من كل الناس سواي حرياتهم في أن لا يسرقوا مني. يبقى فيه مكسب ولا مفيش مكسب؟ يبقى فيه مكسب. سيجزون بما كانوا ايه يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أعاد المسألة ايه دك كل مما ذكر ولا تأكل مما ايه مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق. إنه لفسق يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه ايه فسق. اللي هتيجي الآية التانية بعد كده تشرحه وتفرده باسم مخصوص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هو ده المحرم أن يكون ميتة أدوة أو دما مسفوحا يعني الدم اللي بيشور ساعة الذبحة ده أو لحم خنزير فإنه المذكور ده كله إيه رجس. خلاص انتهى الحكم في إنه إيه. ثم قال بعد ذلك أو فسقا أي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. يبقى فسقا دي معطوفة على إيه على ميتة أو دم أو لحم إيه خنزير. لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو إيه فإنه إيه رجس. وبعدين قال إيه إلا أن يكون فسقا. يبقى خد ثلاثة لهم حكم إنهم إيه ده رجس. وبعدين جاب حكاية تانية اللي سماها إيه فسق. إيه اللي سماها فسق إيه؟ أو فسقا أهل. يبقى الفسق هو اللي إيه بقى هو ما أهل به لغير الله. يبقى لما يجي بقى في الآية دي ويقول لنا وإن الشياطين إيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نقوم نقول له الفسق هنا إيه أنه لم يذكر عليه إيه ذكر عليه غير اسمه غير اسم الله. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يميلها هوى تصل إلى حقائق الخير. ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلوش يحد على الشر كده بطريق يعني يقولك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ إعلام بخفاء. يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر. ليه؟ لأن المسألة الفطرية تأبى هذا. لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقة من الموبقات يبقى ما يجيبهالوش كده نص. إنما يقعد إيه يقعد يلفله كده لف كده يخليه هو يصل المسألة ليه. حتى إذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي إليه يقول له لا أنا ما أصدتش ديا وأنا أصدت ديا لا أنا ما أصدتش. الله يبقى ليه يوحون إلى أوليائهم يعني يعلمونهم بخفاء. أي لأن الفطرة السليمة تأتي في الأشياء الشريرة وتقف أيضا فيها. إيه اللي خلاها ما تقفش؟ الهوى بقى. فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجيلوش كده على طول مباشرة يعني يقول له. إنما يقعد يقول له يا سلام ده احنا سيرنا سهرة بأكاد مش عارف إيه وأنا يعني يجيب له كده كلام إيه كلام ملفوف. إن تنبه له مش عارف يقول له لا أنا ما أصدش. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح إنما يأتي بالكلام الإيه الإيحاء. وإن الشياطين ليوحون إيه إلى أوليائهم ليجادلوكم. اللي هي مسألة إيه أتأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله فكأن قتلكم أنتم أولى مما قتل الله. ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله إن أطعتموهم إنكم لمشركون. بقى مجرد الطاعة لهم يبقوا مشركين؟ يقول لك أيوه. ليه؟ لأن هي معنى العبادة إيه؟ العبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونهيا. فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به، جعلته آمرا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحق سبحانه وتعالى يعرض بعض القضايا لا عرضا إخباريا منه ولكن عرض استفهام، لأن الحق واثق أنه حين يأتي لك الاستفهام ثم تدير ذهنك علشان تجاوب فلن تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريده الحق. تيجي مثلا تقدر تقول للواحد أنا أعطيتك كذا، هذا خبر منك والخبر محتمل الصدق والكذب، ولكنك تريد منه أن يقر هو بأنك أعطيت. تقوم تقول له إيه؟ ألم أعطيك في اليوم الفلاني كذا؟ كأنك أبرزت المسألة إبراز استفهام، ولم تبرزه إبراز الاستفهام إلا لرضاك بالجواب منه، لثقتك أن الجواب لا يكون إلا كما قلت. يبقى الحق لما يعرض قضية استفهامية ألم نشرح لك صدرك، كأن الحق كان يقول له، كان يقدر يقول له إيه؟ شرحت صدرك. لكن ما قالوش كده، بده يكون الكلام منه هو، يقول له ألم نشرح لك صدرك. طب ما كان يجيب أشرحت لك صدرك، يبقى عدل عن شرحت صدرك وعدل عن أشرحت لك صدرك وجابها ألم أشرح لك صدرك. يبقى كم أسلوب عندنا؟ أسلوب إخباري، شرحت صدرك يا محمد، يبقى كلام من مين؟ كلام من الله. وإذا كان الكلام يبقى من محمد نفسه يبقى يعرف في صورة استفهام. صورة الاستفهام تستفهم منه بالمثبت ولا تستفهم منه بالمنفي؟ أم قال يجيب يستفهم منه بالمثبت تقول له أشرحت لك صدرك، أدي مرحلة. طب ما يمكن أشرحت صدرك دي فيها إيحاء بالجواب، تقول له أنا ما شرحت صدرك، تجيبها بالنفي أنت علشان يقول له لا أنت شرحت صدري. تبقى كم مرحلة عندنا؟ يبقى إذن الأسلوب إما أن يكون أسلوب خبري أو استفهام بالإثبات أو استفهام بالنفي، أقواها الاستفهام بإيه؟ بالنفي. الحق سبحانه وتعالى حين يدينا القضية يقول أنا واثق أنك إن أحببت أن تجيبني فلن تجد إلا الجواب الذي أنا إيه؟ إلا أنا عايزه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طب عندنا حتتين اثنين، موت وحياة وظلام وإيه ونور. أولا الحياة هي إيه؟ ما هي الحياة؟ إيه الحياة يعني؟ قال لك الحياة هو وجود الكائن على حالة تمكنه من أداء مهمته المطلوبة منه. وإحنا قلنا اوعى تفهم الحياة اللي هي فيك أنت، نقول لا ده الحياة في كل شيء بسبب، ما دام الشيء يكون على حالة يؤدي بها مهمته يبقى كل شيء فيه حياة يؤدي بها مهمته ولا لا؟ بس إحنا نعرف الحياة في نفسنا أرقى مستوى، إيه هي؟ الحياة اللي فيها الحركة والحس والفكر والمش عارف ايه. طب الحيوان برضو فيه حس وحركة، انما بس انا فاهم انه ما عندوش ايه؟ ما عندوش فكر. نقول له بس عنده غريزة اقوى من فكرك، الغريزة بتاعته اقوى من ايه؟ اقوى من فكرك. ولذلك كان محكوم بغريزة، انت محكوم بالغريزة في اشياء وبالاختيار في اشياء. الغريزة يبقى مالكش فيها عمل، مالكش فيها ايه؟ عمل. انما الاختيار لك فيه عمل، تستطيع انك تعمله وما تستطيع انك انت ايه انت تعمل مع الاول. يبقى الحياه هي ايه؟ ان يكون الكائن على حال يؤدي به مهمته المطلوبه منه. يبقى على هذا الاعتبار في الانسان حياه ولا لا، وفي الحيوان حياه ولا لا، وفي النبات حياه ولا لا، وفي الايه الجماد حياه. واحنا دلوقتي كل العلم بيتقدم زي ما قلنا سابقا بيثبت لنا حيوات اشياء كثيره جدا ما كناش نفهم انها ان لها حياه. واحنا خدناها منين في حلقه قديمه؟ خدنا كل دي من قوله سبحانه وتعالى في ايتين اثنين، ناخد الايتين ونركبهم استنباطيا مع بعض عشان نخرج بالقضيه. القضيه ليهلك من هلك عن ايه ويحيى من حي. يبقى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى، يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياه. اهي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى، يبقى الهلاك ضد ايه والحياه ضدها ايه؟ الهلاك. على يبقى الحياه ضد الهلاك والهلاك ضد الايه؟ ضد الحياه. طيب كل شيء، كل شيء، طب كل شيء ما يطلق عليه شيء، يبقى الجماد شيء ولا لا، والنبات والحيوان والانسان، فكل شيء هالك. يبقى الجماد هالك ومنام هالك، يبقى لازم في حياه، لان احنا قلنا ليهلك من هلك ويحيى من حي. يبقى اذا الحياه هي ايه؟ يبقى الحياه ان يكون الكائن بحيث يؤدي ايه المهمه بتاعته. وان كان في التفاعلات وفي النقد والاشياء في اشياء بتتحول الى اشياء، يعني مثلا النبت او الحيوان في حياه وبعدين ذبحناه وكلناه ورمينا العظم بتاعه، كانت في حياه من نوع، وبعدين اجزاءه بقت جماديه، لها حياه من نوعها ولا ملهاش؟ الله بدليل انها لما تقعد مده العظم يحصل فيه ايه؟ يتفتت واللحم، تبقى فيها حيويه ولا ما فيش فيه حيويه؟ تبقى فيه حيويه. انت لما تيجي مثلا تحلب اللبن من الماشيه، ان كنتم فلاحين كنا زمان نحلب اللبن في اوعيه من الفخار وتوضع في مراقد ويقعد اسبوع اللبن، كل ما تاخد منه في اي يوم تلاقيه احلى من اول يوم، كل يوم تلاقيه. يعني كنا نسرق احنا بقى من المراقد وندخل المحلوب امبارح نشفط منه بالغابه النهارده، وبعدين نسحب حته قشطه منه ونعمل مش عارف ايه ونعمل إيه. كل يوم يزداد ايه؟ يزداد حلقه، لحد ما تيجي بقى العمليه وتاخد القشطه كده اخيره وتاخد الحته اللي في الاخر تعملها الجبنه الجميله ومش عارف ايه وهي في المرقه. طب خد اللبن بقى واغليه، وبعدين حطه بقى كده في سيره ينتم بعد يوم واحد وريحته تتموت. ليه؟ ام قال لك لانك لما حطيته في المرقد خدته بالحياه فيه، ففضلت الحياه فيها حي، لكن لما غليته موتت فيه الحياه، فما كنتش تحطه في ثلاجه لازم يعفن. معنى يعفن انه ما عادش بيؤدي مهمته كلبن، انما انتقل الى حياه اخرى بكتيريه بقى وشغلانه بقى تانية، بينتقل من حياه لايه؟ لحياه تانية. انما مش معنى ذلك فقدت الايه؟ متى يفقد كل شيء الحياه؟ حين يريد الله ان ينهي هذه الحياه في قوله كل شيء هالك الا وجهه. فاذا الحي بقول انا بدي منكم قدر الحي زي الميت. اوعى تاخد الميت بقى على ان مفيش فيه حياه، مفيش فيه الحياه اللي من المرتبه الاولى بتاعتنا، انما هو انتقل الى حياه تانية، الى حياه ايه؟ الى حياه تانية مش بتاعتنا على الاول. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تبقى الحياه ادت له حياه في ذاته، حياه في ايه؟ في ذاته. وبعدين جعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى الحياه بقت حياه متنقله في اشياء. يبقى انا عايز حياه وعايز نور. احنا قلنا زمان ان النور الذي تتضح به مرائي الأشياء، تتضح به مرائي الايه الأشياء. يعني ايه تتضح به مرائي الأشياء؟ كانوا زمان يعتقدون أن لأجل أن ترى ينتقل شعاع من عينك إلى المرء فتراه، إلى أن جاء العربي المسلم ابن الهيثم وقال لا الكلام ده كده، فعدل في قانون الضوء وقال لا ده الإنسان بيرى لأن شعاعا من المرئي يصل إلى عين الرائي، مش الشعاع من عين الرائي إلى المرئي، لا ده من المرئي إلى الرائي، بدليل أن المرئي إن كان في ضوء تدركه، وإن كنت أنت في ظلمة، لكن إن كان المرء في ظلمة ولو أنك في ضوء ما تشوفوش، فلو كانت الأشعة طالعة من عندك أنت كنت تشوفه في نور كان أم في ظلمة، ولكن لما بيكون هو في ظلمة أنت ما بتايه ما بتشوفوش. مين اللي اكتشف دي؟ ابن الهيثم العالم الايه المسلم، وتعدلت فيها النظريات كلها بتاعت الايه بتاعت الضوء والغرفة المظلمة جات اللي منها الصور الفوتوغرافية وبعدين السينما وبعدين كل دي مبنية على الايه على العمليات دي على الاول. يبقى اذا النور بيكون وسيلة الى ان المرئيات تاخد من النور وتدي أشعة للرأي فيرى. قلنا ما احنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يترك في أقضية الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية، أدلة على الايه الأقضية المعنوية. النور الحسي اللي احنا بنشوفه دي يا ضوء الشمس يا ضوء القمر يا ضوء الكلب يا اي ضوء، ده بيخليني ارى الاشياء، ومعنى رؤيتي الى الاشياء ليكون تعاملي معها تعاملا نفعيا مش تعامل ضار. احنا قلنا لما نيجي في ظلمه في ظلمه إما أن أصطدم بأشياء قوية عني فتحطمني، أنا أقوى منها أحطمها، إن مشيت كده على كوبايه ولا مش عارف إيه تكسر. طب وإن اصطدمت بقى بترابيزة كده خشب كده كويسة ولا برف حديد ولا بتاع يعمل فيك إيه؟ يبقى إذا في الظلام إن اصطدمت بشيء أقوى منك حطمك تعبك، وإن اصطدمت بشيء أقل منك يبقى تحطمه. يبقى النور بيعمل إيه؟ بيحميني من أنني أحطم من دوني أو يحطمني من فوقي. أدي عملية النور كلام عقل. إحنا قلنا زمان أن النور الصناعي في البشر يتجلى حين يغيب النور الطبيعي، يعني بنقيد مصابيحنا متى؟ لما الشمس بتغيب. ولما نضيء مصابيحنا علشان نشوف الأشياء ونتفاعل معها ونتعامل مع الأشياء لا نحطمها ولا تحطمنا، كل واحد منا يأخذ من النور على قدر إمكانياته. اللي عايشين في الريف زمان كانوا يجيبوا المسرجة مش كده، واللي ترقوا شويه جابوا لمبه بايه بازازه 10 او 15 ولا 20، واللي ترقوا شويه جابوا كهربا، والكهربا برضو اختلفت، ده جاب لمبه نمره 5 وده جاب لمبه نمره 50 وده جاب لمبه نمره 100 وده رقاها خلاها ايه نجفة وده جاب فلوريست وده جاب مش عارف ايه الله. اذا كل واحد يضيء الظلام الذي اضطر اليه بغيبه المنير الطبيعي على حسب إمكانياته مش كده؟ طب فإذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعا مصابيحنا ولا حد بيدور مصالحه بقى. هذا دليل من أدلة الكون الحسية الملموسة، لنأخذ منها دليل على أن الله إن فعل لقيمنا نورا، ما نجيبش قيم من عندنا ما دام قيم موجودة، كما أننا نطفئ كل مصباح حين تطلع الشمس. فربنا بيقول أنا ميت وأحيت، نقول له ميت وأحيا، نقول له أنت فاهم ميت وأحيا يعني إيه بقى؟ أم قال لك إحنا قلنا الحياة، الحياة هي كون وجود الكائن على حالة يؤدي بها إيه مهمته. إحنا نظرنا إلى الروح الأولى اللي ربنا حطها في آدم وبيحطها فينا بتديني حياة، وحياة أرقى من اللي موجودة في مين؟ في الحيوان، لكن إلى أجل. إلى إيه؟ أجل. أجل ده له مدة، يصح يكون ثانية ويموت في بطن أمه ابن ثانية وابن شهر وابن شهرين ويبقى ابن سنة أجل وتنتهي المسألة خلاص. فربنا قال بقى احرص على الحياة الثانية اللي هي إيه؟ خالدة، اللي مش هتنتهي أبدا. اوعى تفتكر ان الحياة بتاعت هذا الجنس السيد في الوجود انها هي الدائمة، لان ان كانت هي دي ما تبقاش غاية. ليه؟ لان يشترط في الغاية للمتحد ان تكون واحدة. ان كانت الدنيا دي هي غايتنا، يبقى كان لازم يبقى حظنا من الدنيا جميعا يكون واحد، اعمارنا واحدة، حالتنا واحدة. ده دليل الاختلاف فيه تختلف طولا وقصرا وحالا، دليل على انها مش الغايه، لان غايه المتساوي لازم تكون ايه؟ لازم تكون متساويه، وما دام هي مختلفه تبقى مش الغايه، يبقى لازم الغايه فيه ايه تاني. قال لك اذا قول الله وان الدار الاخره لهي الحيوان، يبقى لك قال هي دي الحياه. ليه؟ قال لك لان الحياه دي من هي هتضيع ولا تعرفش هتقعد فيها قد ايه، لكن ديك مش هتضيع. وان كنت بتتنعم نعيمك في الحياه ده يا يضيع منك يا انت تضيع منه وتموت وتسيبه، لكن في الاخر لا يفوتك ولا ايه. يبقى هي دي الحياه ولا لا؟ يبقى اذا الذي ياخذ الحياه الحسيه الاولى وهي الحركه والى اخره بتاع النفخ في الروح دي، وان اخذها ان ما خدش الحياه الثانيه يبقى ميت. يبقى او من كان ميتا فايه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى اداله حياه خالده واداله ايه نور يمشي. لا يحطم ولا ايه ولا ايه ولا يتحطم. بيقول اللي ده يقوم نقول له لا ما هزا ده، بدليل أن الحق يقول رسوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم للناس استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما إيه. طب هو يخاطبه، ومدام بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا مش أحياء؟ أحياء بالقانون اللي هو الأولان، إنما هو عايز لهم حياة من إيه. ولذلك قلنا سابقا افصلهم الى ان الحق سبحانه وتعالى سمى الروح الاولى التي ينفخها في الماده فتتحرك وتحس والى اخره سماها ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه؟ ساجدين. يعني الروح ان هي اللي هتبقى في المؤمن والكافر زي بعض، وبعدين هيجيب روح تانيه تدي حياه تانيه. ولذلك سمى منهج الله لخلقه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا تبقى بتدي حياة ولا ما تديش حياة؟ يبقى من كان ميتا فإيه فأحييناه، يعني من كان ضالا فإيه فهدينا، من كان كافرا فجعلناه إيه يكون إيه مؤمنا. أو من كان ميتا، وميت بقى يعني فيه ميت بالتخفيف وفيه إيه ميت. الميت هو من يكون مآله الموت وإن كان حيا، يعني أنا ميت وإن كنت حي. ميت يعني يقولوا إيه؟ يقولوا إلى إنما الميت هو اللي بقى إيه؟ ميت بالفعل يعني. ميت بالإيه؟ بالفعل. ولذلك حينما يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ميت، يعني تقول إلى الموت وإن كنت حي الآن. فيبقى ميت متلبس بصفة الفناء، ميت استعداده أن يتلبس بصفة إيه؟ بصفة الفناء. فأحييناه أي بالمنهج اللي حيديله حياة إيه؟ حياة تانية. ولذلك حتى سمى القرآن روح، وسمى اللي نازل بالقرآن روح بقى. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مش معنى في الناس لما بيمشي به في كل حاجة، لأن الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منها، ولكن الناس دي العملية بقى فيها الاحتكاك صعب أوي. الاحتكاك فيها إيه؟ لأنهم أصحاب أغيار. أصحاب إيه؟ أغيار. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب يقول له لا، ما يبقوش زي بعض أبدا. زي ما يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ الفطرة تقول إيه؟ لا. هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ الله الله، ما يمكنش. إذن فيه أشياء الجواب عنها إيه؟ الجواب. الله أمننا على الجواب إيه؟ لأن معناها أنه واثق تمام الثقة أن الأمر إذا طرح على سؤال فلن تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريد الحق أن يقوله خبرا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله، زين لهم ما كانوا يعملون. زين للناس حب الشهوات من النساء. ايه بقى؟ طب مين اللي زين بقى؟ لكن في ايات اخرى زينا، يبقى مره ومره زينا. اي تركناهم عرضه لان ينفعلوا للتزيين، ما عصمناهمش العصمه اللي يتأبوا فيها على التزيين، ما تدخلناش في اختيارتهم. اذا ما دام ما تدخلش في الاختيار ساب الاختيار حر، يروح هنا ايه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء ايه؟ فليكفر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين ايه؟ بين العمل وبين الفعل. ربنا لما حب يدينا المقابل ام قال لك لما تقولون تفعلون. يبقى الفعل مقابله ايه؟ القول. الفعل يقابله ايه؟ القول. يبقى اكن القول مهمة اللسان والفعل مهمة بقية الجوارح. القول مهمة ايه؟ والفعل والجميع عمل. والجميع ايه؟ يبقى عمل اللسان القول، وعمل بقية الجوارح الفعل، وكلهم يبقوا ايه؟ يبقى عمل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرضنا الى قوله سبحانه جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن، اكن الجعل ده مقصود. لكن اهو ارغمهم على ان ينجعلوا، ولكنه لم يحكمهم بالقهر فصاروا أحرارا. حينما لم يحكمهم بالقهر فصاروا أحرارا يبقى كأنه هو اللي إيه؟ يعني ما بقوش أعداء للنبوة كده من عندهم. ده بمقتضى ما أودع الله فيهم من الحرية اختيار. ليه؟ أم قال لك لأن القهر للمراد يعطي صفة القدرة أو طلاقة القدرة أو كمال القدرة، ولكن كمال القدرة شيء وحب القادر شيء آخر. فطلاقة القدرة تأتي في الأمور القسرية القهرية، ولكن الإيمان يأتي في اختيارك أنت. يبقى لما تروح وأنت قادر أن لا تذهب إلى الإيمان، يبقى ده دليل على أنك أثبتت لله المحبوبية. يبقى الإنسان فيه أشياء قهرية وفيه أشياء إيه؟ اختيارية. الأشياء القهرية بتثبت صفة إيه؟ صفة القدرة. والأشياء الاختيارية تثبت صفة المحبوبية. يعني هو قادر أن يكفر ولكنه يؤمن. يبقى إذن الصفات اللي هي قسرية فينا ما نقدرش نتحرك فيها، الأفعال الاضطرارية أثبتت لله صفة إيه؟ يقبضنا في أي وقت، يمرضنا في أي وقت، يعطل آلة من الآلات اللي موجودة عندنا، كل يا بتؤدي مهمتها بطلة، وسميه فشل إيه؟ فشل كلام. قلب بيأدي مهمته يقول له يلا ما تأديش المهمة دي، أنا ليا فيها اختيار؟ ملناش فيها اختيار. تبقى دي أثبتت القدرة ولا لا؟ طلاقة القدرة أثبتت. نقول للذين يكفرون بالله أنتم أخذتم الاختيار الممنوح لكم من الله لتوجهوه إلى غير محبوب الله، إنما أخاري عن نطاق إرادة الله. يبقى كل شيء داخلهم في ايه؟ في اطار الارض. احنا قلنا كما تعطي ولدك قوة شرائية جنيه، تقول له انزل السوق انا اديتك الجنيه اتصرف فيه كما تحب، بس اسمع بقى، ان اشتريت مصحف او كتاب كويس احبك واديك مكافأة، وان اشتريت كوتشينة ولا عملت بيه مش عارف ايه اكرهك واعاقبك. انت اديته قوة الاختيار ولا لا؟ والقوة الشرائية ولا لا؟ لو نزل واشترى كوتشينة يبقى اشتراه غصب عنك ولا على غير محبوبك فقط؟ بس يبقى الحق سبحانه وتعالى أعطانا قوة الاختيار وأبقى له القهريات في أمور. ولذلك الذين كفروا بالله نقول له يا أخي أنت خدت قوة الاختيار واستعملتها في غير محبوب الله، الله كان يحب منك أن تكون مؤمن، انت خدت الاختيار الممنوح لك من الله وعملت به ايه؟ وكفرت به. اذا انت تمردت على محبوبات الله. طب ان كنت شاطر بقى تمرد على قهريات الله. ما انت لك ثوابك وتتمرد على المرادات اهي على المحبوبات لله. طب لما تيجي تعي يقول لا مانيش عياه، لما تيجي تقلي روح تطلع كده وقول لا انا عصلكت مانيش حموت ما يخليني كده. يبقى الله يحكم ما يريد ولا لا؟ يبقى يحكم ايه؟ ما يريد. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. جعلنا في كل قرية اكابر مجرمي، كذلك كايه؟ ما هي المسألة جاية في الجماعة الجبارين اللي وقفوا أمام دعوته صلى الله عليه وسلم، اللي هم كبراء مين؟ أكابر مكة، وقفوا للدعوة. فبيقول له بيسليه بيقول له كما كان في القرية اللي اسمها مكة صنددها واقفين ضدك، المسألة دي قضية كونية، احنا جعلين في كل قرية ايه؟ أكابر ايه؟ مجرمين. ليه؟ ليمكروا فيها. هو جعلهم للمكر؟ قال لك ليه؟ لما تركهم الى الاختيار كل واحد هيعمل ايه لحد ما الشهوات اللي بتحددها امكانيات نفسه، فلما يجي يعمل مكر. يعني ايه يعمل مكر؟ يصل الى مراداته بالطريق الملتوي، لان المكر احنا قلنا قديم المكر عبارة عن شجرة